بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، ويبارك في علمه وعمله ولدي، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله، وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم. نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فيمكنكم ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى، أبدأ أول هذه الحلقة بأول متصلة معنا، الأخت الكريمة أم نوف من السعودية، تفضلي. أم نوف معنا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب، ممكن كلمة الشيخ اسمه؟ تفضلي يا أختي الكريمة، تفضلي. أنا أسوي يعني طبخ في البيت وأبيع وأشتري فيه كذا، يعني الناس يشترون مني. نعم. بس اللي أيوه، أنا يعني خايفة من الأسعار، أنا يعني ماني بعارفة كيف يعني أسعر. نعم. فخايفة أزيد في الأسعار يعني، ويجيني ذنب وزي كذا، يعني يكون حرام يعني، زي ما تقول ربا وزي كذا. نعم. بابا الشيخ يفيدني، أنا لما أسوي مثلا زي صينية أو زي كذا، وأشوف الأغراض اللي كلفتني كم، وأزيد عليها السعر يعني لي أنا حلو مكسب، زي 20 ريال 30 ريال، بس يعني مش أكثر من كذا. هل علي شيء؟ أبغاك تفيدوني يعني من ناحية البيع والشراء، لي أنا ما أفهم فيه. طيب أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أختي الكريمة. معي متصل عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك يا أخي عبد الرحمن. ونعم، ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المدينة حرم من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها شيئا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تعيد السؤال يا أخي الكريم. المدينة حرم. المدينة حرم من عير إلى ثور، فمن نعم. أحدث فيها شيئا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. سؤال. والحديث الثاني، حديث الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم، ستجندون أجنادا، جندا بشام وجندا بالعراق وجندا باليمن، فقال عبد الله بن حوالة فقمت فقلت خير لي يا رسول الله، قال عليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقي من غدره، فإن الله عز وجل تكفل لي بشام وأهله. الحديث صححه الألباني. ما معنى غدره؟ نعم. وحفظكم الله ونحبكم في الله. شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك. معي أبو سعيد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو سعيد من الجزائر. مرحبا أبو سعيد من الجزائر. أخي، حياك الله يا أخي الفاضل، بارك الله هذا البرنامج الطيب. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. أخي الحقيقة عندي سؤال في موضوع التداول الأرض والرياض. أنا مسافر إلى الغرب الأسبوع القادم إن شاء الله، وأعرف شخصا هناك في أوروبا. نعم. يعني هو مغترب، واقترح علي إن أردت أن أشتري منه العملة الأجنبية اللي هي الأورو، أن أدفع المبلغ يعني بالعملة المحلية إلى أهله المتواجدين هنا في مدينتي. نعم. وعندما أذهب إلى البلاد الأجنبية أتحصل على العملة الأجنبية، يعني ليس هناك شرط اليد باليد يعني حسب ما أعلم. فإن كان هناك مخرج يعني حتى تستفيد عائلته يعني من مبلغ هذا، أرجو الإفادة وبارك الله فيك. هذا أبو سعيد، عفوا، هذه مصارفة، أن تريد أن تستبدل مثل العملة الجزائرية بعملة باليورو. بارك الله فيك. نعم. هكذا ها؟ نعم. والشخص الذي أريد أن أتبدل يعني أشتري منه العملة متواجد في أوروبا يعني. طيب. يعني أنا الأسبوع القادم إن شاء الله سأسافر إلى هناك. واضح. اقترح علي هذا الشخص. طيب. أن أدفع أدفع المبلغ بالعملة الجزائرية إلى أهله هنا في الجزائر قبل سفري لأجد العملة الأجنبية عنده هناك. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. وقلت أن أن أن تعطى اليد باليد يجب أن يتوفر في مثل هذه المعاملات. تسمع إجابة. فهل هناك يعني مخرج أو قضية؟ بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك يا أبا سعيد، بارك الله فيك. معي سعد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك يا أخي. عندي سؤالين الله يسعدك. تفضل معي شيخ أسمعك، تفضل. بسم الله. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم إذا انتشرت فتاوى في الجوالات إن إذا المشتري جاي يشتري من البائع والبائع قال له بروح أدور صرف، أو إنه قال له تعلي بعدين خذ الصرف؟ في ناس قالوا إن هذا نوع من أنواع الربا، هل هذا صحيح؟ طيب. والسؤال الثاني، ما حكم بيع البضائع المقلدة إذا كان المشتري يعلم، مثل الساعات أو الأقلام؟ طيب شكرا لك يا سعد، بارك الله فيك. أبو وصال من الجزائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم. لدي سؤال، بعت سيارة إلى بعت سيارة نعم الى شخص على امرأتين، فاعطاني نسبة من المال والباقي اعطاني شيك نعم، لكن لم يسدد لي هذا المبلغ بعد مرور سنة. نعم. كان الزمن المحدد بشهرين. نعم. فتماطل وطالت مدة الى مدة سنة. هذا المبلغ الذي في قيمة شيك تجاوز نصاب الزكاة. نعم. فهل أزكي عليه أم لا أزكي عليه؟ طيب. واضح؟ واضح. المعسر الشخص أو مليء صاحبك. نعم. صاحبك عنده مال، عنده يعني ما يسدد لك ولا معسر؟ كان عنده مال ثم تماطل ثم أصبح معسر. طيب. هكذا أحواله بين المعسر والغير معسر. طيب تسمع إجابة يا أخي أبو وصال، شكرا جزيلا لك. معي متصل. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ في بداية هذه الحلقة، وأفتتحها بما تعرض له علماء السنة في العراق وبالتحديد في البصرة هذه الأيام من قتل ممنهج يتم استهداف كبار علماء السنة في العراق عموما وفي البصرة خصوصا، خاصة في الأيام الأخيرة. شهدنا في الأيام الماضية مقتل 4 من كبار علماء أهل السنة في العراق على أيدي ميليشيات كما أعلنت الوسائل الشيعية. هذا الأمر الذي قوبل بصمت كبير جدا حياله، وأصبح كل عالم وكل من له تميز في هذا البلد الكبير هدفا للقتل والتصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الوضع في العراق لا شك أنه مؤلم ومبكم، وفي كثير من بلاد الإسلام مع الأسف، لكن العراق طالت محنته فمنذ سنوات ليست بالقليلة، وأهل السنة يتعرضون لقتل وإبادة ممنهجة، وهناك مع الأسف صمت من الدوائر الدولية، ولا شك أن هذا أمر لا يمكن قبوله، ونسأل الله عز وجل أن يزيل هذه الغمة و أن يهدي أهل العراق بمختلف طوائفهم وتوجهاتهم أن يتركوا هذه الصراعات التي لا تجر إلا البلايا والرزايا، والتي لا تنتهي إلا إذا حكم العقل وحاول الجميع أن يتصالحوا وأن يتعايشوا. وواجب أهل السنة أن يحرصوا كل الحرص على حماية أنفسهم بالوسائل التي يرونها ناجعة في هذا، وعلى الجهات الرسمية وبالذات على الحكومة العراقية أن تكبح جماح تلك الميليشيات التي تعيث في الأرض فسادا، والتي هي مع الأسف تأتمر بأوامر خارجية يحركها غيرها، فهي لا تعدو إلا أن تكون دما. وعلى الجميع الصبر والتحمل وأن يحتسبوا ذلك عند الله عز وجل. بارك الله فيكم على الشيخ. في سؤال نوف من السعودية تقول بأني أمتهن الطبخ في بيتي وأقوم ببيعه للآخرين على أن أجعل لي هامش ربح يعني زيادة على تكاليف المقادير الطبخ، فهذا الهامش هو بسيط كما ذكرت، فهل هناك يعني حد لهامش الربح ينبغي ألا أتجاوزه؟ بالنسبة لما تقوم به الأخت وأمثالها، لا شك أنه عمل جيد وتوجه حسن، ونشجع الأخوات على أن يدخلن هذا المجال وأن يقومن بالإعداد الجيد، لأن هناك شكوى الآن من المطاعم التي تتولاها العمالة والتي في الغالب نظافتها محدودة ومحدودة للغاية، ولذلك كثيرا ما نسمع بالتسمم. فالمظنون من الأخوات التي يقومن بعمل الأطعمة في البيوت، المظنون فيهم أنهن يلاحظن جانب النظافة ويعتنين بالجانب الصحي، وعليهن ألا يعتمدن أيضا على العاملات، فتصبح المسألة شبيهة بما في المطاعم التي يقوم بها العمال، أو ربما كان الأمر أسوأ على الأخوات أن يباشرن هذا الأمر بأنفسهن وأن لا يتركن ذلك للعاملات، لأن الناس الآن يثقون بما تقوم به الأخوات في البيوت. وأما أخذ ربح فهذا أمر مسلم به، بل إن الإنسان لا يعمل في مثل هذه المجالات ولا في غيرها إلا طلبا للربح. نعم، لا ينبغي أن يبالغ في رفع السعر، وما ذكرته الأخت هو يسير، ذكرت أنها تأخذ على الصينية 20 أو 30 ريال، هذا مبلغ يسير إذا كان هذا هو الزيادة على التكلفة. لكن الذي نسمعه أن بعض الأخوات تبالغ، تأخذ مبلغا كبيرا وكبيرا جدا، ربما أضعاف ما ذكرته الأخت السائلة. فأرجو للأخت وللأخوات جميعا التوفيق والإعانة، وأحثهن على ذلك ويراعين الرفق بالناس. ومن الطبيعي أن تأخذ المرأة مقابل عملها بما يتناسب مع الجهد الذي تبذله هي. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المدينة حرام من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها أو محدثا إلى آخر الحديث، يسأل عن صحة هذا الحديث. أن أول الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة كما في بعض الألفاظ إبراهيم، وأنا أحرم المدينة، وبين عليه الصلاة والسلام حدود تحريمها ما بين الجبلين اللذين أشير إليهما في الحديث، ومن ثم فإنه يأثم الذي يقوم بقلع الأشجار النابتة أو الصيد فيها في هذه الحدود. لكن الفرق ما بين ذلك وبين مكة أن قتل الصيد في مكة ومثله قص الأشجار فيه جزاء، وهو جزاء محدد يختلف باختلاف الصيد. وأما جزاء بالنسبة لمن يصيد في حرم المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن يؤخذ سلبه، يعني ما معه من آلة وما عليه من لباس زائد عن اللباس الساتر لعورته، النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن يؤخذ سلب من يصيد في حرم المدينة. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. يسأل كذلك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. الشام وردت نصوص في المباركة فيه، وهو أرض مباركة، ونسأل الله عز وجل أن يحمي الشام وأهله وأن يعيد لهم أمنهم وطمأنينتهم. وإذا أطلق لفظ الشام فإنه أوسع مما يظن البعض من إطلاقه على دمشق وحدها أو على سوريا، ويشمل لبنان والأردن وفلسطين وسوريا. ونسأل الله أن يحمي الشام وأهله وجميع بلاد الإسلام. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال فضيلة الشيخ من تركيا الشبلي، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادرا ما يدفن الموتى في القرى والهجر، فحيث تنتشر الهجرة للمدن شملت حتى كذلك الأموات. عندنا في قريتنا تقوم البلدية بحفر عددا من القبور لتكون جاهزة، لكن أحيانا تبقى سنة أو أكثر، وعندما نحتاج للدفن نجد صعوبة فيها لأن هذه القبور غير صالحة جراء الأمطار وغيرها، والأرض صلبة وقوية. فهل إذا اقترحت أن تدفن هذه القبور بعد حفرها وتجهيزها برمل من خارج، يجلب من خارج المقبرة حتى يسهل حفرها بعد ذلك إذا احتاج إليها، ومن ثم دفن الميت بهذا التراب الذي جلب من خارج المقبرة؟ يبدو أن الدافع لهذا السؤال ظن السائل أنه لا بد أن يدفن القبر بترابه الذي حفر منه. نعم، وهذا ليس بأمر متعين، فيدفن بأي تراب، سواء بالتراب الذي أخرج منه أو بغيره. والوسيلة التي ذكرها كون القبر بعد حفره يوضع فيه رمل بحيث إذا احتج إليه أزيل هذا الرمل، وإزالة الرمل لا تأخذ جهدا، فهو نوع من المحافظة على القبر وتسهيل الدفن فيه، فليس في ذلك بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم. هل فضيلة الشيخ هناك يعني فضيلة لمن قبض في مدينته أو لمن هو من مدينة أن يدفن فيها؟ الأرض كلها واحدة. نعم. والإنسان إنما يكون قربه من الله عز وجل بعمله لا بالمكان الذي يقبر فيه. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. الأخ أبو سعيد من الجزائر يقول أريد أن أصارف عملتي العملة الجزائرية باليورو، وخاطبت مع أحد الأخوة في أوروبا على أن تتم هذه العملية، فقال أعطي المبلغ الجزائري أهلي في الجزائر، وحينما تصل إلي في أوروبا سأسلمك عملة اليورو. هل في ذلك بأس، خاصة أنه أشكل علي عدم التقابض؟ المصارفة لا بد فيها أن تكون يدا بيد. نعم. وما ذكره لا يتحقق فيه هذا الأمر، لكن الآن بالوسائل الحديثة سهل هذا الأمر. من السهل على الإنسان أن يفتح حسابا في بنك في أوروبا ومثله في بلده، أو يودع يسلم هذا لأهل صاحب ذلك المال، وفي نفس الأمر هذا الشخص يودعه في حسابه وإن كان في بلد بعيد. فالآن الأمر متيسر بالوسائل الحديثة، فهو يقوم بتسليم هذا المبلغ لأهل هذا الشخص، وفي نفس الأمر ويقوم ذلك الشخص بإيداعه في حسابه في أي بنك يفتحه من بنوك أوروبا، وهو أمر متيسر. والآن الاتصال يتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فلم يعد ذلك بالأمر الصعب. بارك الله فيكم معالي الشيخ. استأذنك معي أبو عبد الوكيل من السعودية، تفضل. أبو عبد الوكيل من الجزائر، تفضل. نعم. تفضل يا أخي الكريم. نعم. سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شكرا أخي على هذا البرنامج، جزاك الله خيرا. العفو يا سيدي. عندي ثلاث أسئلة كذا إذا كان ممكن. تفضل يا أستاذ. شيخنا حفظك الله، حتى نبقى في المسألة هذه في اعتبار العملة، لأنها مشكل حقيقي وكبير في بلدنا. هذه حيث أن مشكلة البنك تفتح بنك في الجزائر وفي بنك في الخارج أمر هذا غير ميسور عندنا في الجزائر وغير مسموح به، يعني ما لا يوجد بديل. نعم. وفيما يخص هذا الأمر يا شيخ، نضطر دائما أنا كمستورد من دول خارج إلى الجزائر أضطر دائما إلى هذه المعاملة. نعم. يعني لا يوجد بديل في بلدنا إلا هذه المعاملة. طيب. هذا السؤال الأول، جزاك الله خير. طيب، تسمع تعليق الشيخ إذا تكرمت فضيلة الشيخ، يعني يقولك الآن غير متاح مثلا أني أفتح بنك أو أجري حسابا هناك في بنك آخر. يراجع علماء بلده فهم أعلم بما يحصل في بلادهم، وهل هناك حلول معينة يمكن أن تراعى ونظام يجيزها، فيرجع إلى علماء بلده فلعلهم يجدون له مخرجا. نعم، بارك الله فيكم. سؤال آخر أبو عبد الوكيل. سؤال ثاني. طيب. أريد أن أضع مشروعا لأخي وهو فتح مقهى، يعني مقهى من نوع يعني متطور بعض الشيء. نعم. وسمعت أن بعض الناس ينهون عن هذا الأمر لوجود بعض المدخنين وإلى غير ذلك. نعم. فقلت يعني أفتح مقهى هذا يكون محترما وأضع فيه لافتات يعني تنهى عن المنكر وتأمر بمعروف كلافتات تمنع التدخين إلى غير ذلك. نعم. يعني أستبعد المادي، فهل يجوز فتح لي هذا المقهى لأخي علما أني ليس لي فيها أي فائدة، يعني فقط من أجل تشغيل أخي. طيب. أما السؤال الثالث. نعم، تفضل يا أستاذ. السؤال الثالث، هل يجوز التصدق على الزانية حتى لا تزني؟ والسؤال الرابع، هناك ممن اعتاد التوافد علي من أجل الصدقة، أي أخذها عادة عندي مما خدش في إخلاصي بعض الشيء، وهل من اعتادت الوفود علي تجوز له الصدقة أم أني أدفعه إلى التكاسل؟ بارك الله فيك. وفي الأخير أدعوكم إلى زيارة للجزائر أو دورة علمية للجزائر كبقية المشايخ في السعودية، جزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكرا لزيارتك لدعوتك للزيارة يا بعد الوكيل، أسأل الله عز وجل يبارك فيك. أستاذنكم مع الشيخ وأستاذن الأخوة والأخوات في فصل الإعلان القصير، نعود بعده المتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ركبان، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم. نرحب بالأخ الكريم أبو خالد وسؤاله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أنت والشيخ. الله يحييك. لو سمحت، بالنسبة لصلاة الليل، هل يكفي فاتحة الكتاب مع قصار السور ولا لازم يقرأ قراءة طويلة؟ طيب. السؤال الثاني، لو سمحت، إذا كنت مثلا مسافر. نعم. وجلست للتشهد نهاية الصلاة وأقام الصلاة، فهل يجوز أني أسرع في القراءة ولا أقرأ التحيات يعني قسم منها وأسلم؟ أن تصلي ثم في مسجد ثم أقيمت الصلاة لجماعة المسجد، هذا إيه؟ نعم، يعني تسرع حتى لا تكون صلاتان في، لا، علشان أدرك الصلاة. أنا طيب. مثلا أصلي الظهر تدرك العصر. طيب. العصر. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. بارك الله لك وللشيخ. بارك الله فيك ولك يا أستاذ. معي علاء الدين من السعودية، تفضل. طيب، معي متصل. أم علي من السعودية، تفضلي. أم علي من السعودية، تفضلي. أخت الكريمة أم علي معنا؟ عبد الرحمن من العراق معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي عبد الرحمن. جزاك الله خير يا شيخ، أحبكم لله والله العظيم. أحبك الله يا أخي عبد الرحمن. الشيخ، عندي سؤال واحد بس عن مولد نبوي عليه الصلاة والسلام، هل هذا من بدعة أم من بدعة حسنة أم بدعة غير حسنة؟ وجزاكم الله خير. السلام عليكم. طيب، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أبو عبد الله من المغرب تفضل. تفضل أخي. السلام تفضل. عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك يا أبو عبد الله، تفضل. أريد أن أسأل الشيخ، ما حكم الاجتماع للدعاء؟ وما هي آداب قراءة القرآن؟ وإذا مسحت على الخف من بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجئت للنوم ونزعته، ماذا علي؟ وأريد أن أسأل عن كيف هو حال الشيخ أبو بكر جابر الجزائر. طيب، تسمع إن شاء الله تعالى إجابة. شكرا جزيلا لك يا أخي الكريم. معي أم علي من السعودية، تفضلي. أيوه. تفضلي أم علي. أيوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك بارك الله فيك. أيوه، عندي ها واحد ماخذ لها سنتين حريم. نعم. واحدة يعني عازلها، ما لا يجيها ولا تقوم شؤونها ولا تطبخ لها ولا تقوم. تريد تقول أبا صوم الاثنين والخميس، بس سوي أي يقول لها صومي كذا زي العناد، ولا تقول أنا ما أقوم له يعني بشؤون يعني شغل ولا شيء ولا. نعم. بس كذا. فهل هتصوم يعني تقول حتى لو صمت ما يدري بي، بس إني أخاف إني أصوم وما يتقبل، هو يقول ما أرخص لش. طيب، تسمعين الإجابة إن شاء الله. الله يعزيك. بارك الله في، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ هنا لجين القصبي. تسأل مع الشيخ، تقول السلام عليكم ورحمة الله، نعلم أن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين وفيه كثير من سنن العيدين، فهل يجوز أن أقوم مثلا بتوزيع الحلوى بعد خروج المصلين في صلاة الجمعة لتحبيب تشجيع المسلمين وكذلك تحبيب غير المسلمين بديننا وأنه دين فرح واجتماع؟ أما أن يتخذ ذلك عادة ويظن أنه له جانب عبادي أو ربما تصور الآخرون هذا الجانب فلا، وأما أن يكون يعني أمرا عاديا يقام به أحيانا من باب ترغيب الآخرين وتحبيبهم لهذا الدين فهذا أمر لا بأس به. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا الأخ سعد من السعودية يقول بأنه انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورة محرمة كما يزعمون لعملية بيع وشراء، يقول بأنك إذا أعطيت البائع مثلا 100 ريال وبقي تريد المصارفة وأنت تحتاج مثلا 65 ريال، أخذت 65 وقلت بعدين سآتي وأخذ منك الباقي، فهل هذا يجوز معالي الشيخ؟ هو البعض يتصور بأن هذه هي تدخل فيما يسمى ببيع الصرف، والذي يقصد منه أصلا الربح والذي لا بد فيه من التقابض. أما هذا الذي يقع فهو ليس من الصرف في شيء، وإن عبر عنها بالمصارفة، وإنما هي فك نقد مرتفع القيمة بنقد أدنى منك، فك 500 ريال ب150 أو ما أشبه، فليس ذلك من المصارفة في شيء، ولهذا لا مانع أن تعطي صاحب المحل نقد فيعطيك بعضه ويقول تأتي إلي غدا أو بعد العصر لأكمل لك بقية ما يعبر عنه بالفكة. نعم. أليس في ذلك بأس ولا يدخل تحت الصرف الذي أمر فيه بالتقابض. بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤاله الآخر يقول حكم بيع البضائع المقلدة على أن البائع يعلم ذلك والمشتري يعلم أنها مقلدة. أولا ينبغي أن تنتبه الجهات المختصة في أي بلد، وفي هذا البلد وزارة التجارة والجمارك، أن يقللوا إذا لم يمكن أن يمنعوا البضائع المقلدة، لأنها تضر بالناس، قد ينظرون إلى رخص أسعارها لكنها تضر بهم على المدى الطويل، وبخاصة بعض البضائع المقلدة. لكن إذا أذن بدخولها ودخلت على نحو نظامي ومشتريها يعلم بأنها مقلدة ويرى أنها تقضي حاجته، وبخاصة إذا لم تكن من الأنواع التي ربما ضرت، خاصة الآن ما يتعلق بالتوصيلات الكهربائية، فهي كثيرا ما عدت إلى الضرر، فالأصل أن بيعها جائز. نعم، بارك الله فيكم الشيخ. أبو وصال يقول: بعت سيارة إلى أجل على أن أستلم قيمتها خلال دفعتين، الدفعة الأولى مثلا بعد شهرين، ثم دفعة أخرى بشيك إلى بعد شهرين آخرين، ثم معطل هذا الشخص ولم يعطه المبلغ الواجب في ذمته وحال الحول على هذا الشيك، فهل تجب عليه زكاة؟ هذا الشيك لم يبين هل هو تأخر في صرفه أو أنه لا يمكن صرفه، أن له رصيد أو ليس له رصيد كما ذكر. يعني الذي نعرف أن الذي ليس له رصيد يمنع من إصداره، بل ويعاقب صاحبه ويعتبر حالا. في الجملة إذا لم يتمكن من استلام المبلغ المؤجل، سواء كان عن طريق كون الشيك غير مغطى أو لسبب آخر، فإن الزكاة لا تجب، لأن هذا مال في يد مماطل، إما مماطل أو معسر، على كلا الاحتمالين. وعندئذ لا تجب الزكاة إلا إذا استلمه، فإنه يزكيه لسنة واحدة، ربما أحيانا يجلس 3 سنوات أو 4 سنوات أو أكثر، فإذا استلمه زكاه لسنة واحدة على أصح أقوال العلماء. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو عبد الوكيل من الجزائر يقول: أريد أن أضع مشروعا لأخي، هو عبارة عن كافي متطور ومحترم، فأخشى أن يقوم المرتاد هذا المقهى بالتدخين مثلا فيه وعمل بعض الأشياء المحرمة، علما بأني سأضع لافتات تمنع ذلك، فهل علي بأس في ذلك؟ ما دام أنه لن يقدم فيه شيئا محرما، نعم، ولن يسمح للحاضرين بارتكاب المحرم، فكون هناك من يحصل منه شيء من هذا هو غير مسؤول. مثل ذلك ما لو أجر إنسان بيته فقام هذا المستأجر بالتدخين في البيت أو غيره، كل ذلك ليس على المؤجر شيء. بارك الله فيكم. في سؤال الثاني يقول: هل يجوز التصدق على الزانية حتى تترك الزنا؟ ها جاء في الحديث تصدق على زانية الليلة على زانية، وجاء في آخره أن هذه الصدقة لعلها أن تكون سببا لعفتها. فلا شك أن التصدق على الزانية هو فيه خير كثير، ولعله يكون سبب في منعها من ارتكاب الفاحشة، ويكون بذلك قد أحسن إليها، فهو مأجور على ذلك. بارك الله فيكم. يقول: هناك من اعتاد التوافد علي لأخذ الصدقة، فهل أعطيه من الصدقة أو أدفعهم للتكسب؟ وفي الشق الآخر من هذا السؤال يقول بأن هذا قد يكون يفتح بابا علي للرياء والسمعة. أولا بالنسبة للصدقة، هي تختلف، قد تكون زكاة وقد تكون صدقة تطوع. فإن كانت زكاة فلا بد أن يتأكد من أن هؤلاء الذين وفدوا إليه هم من أهل الزكاة، وإلا فلا يجوز الدفع إليهم، لأن الزكاة لا تدفع إلا لأصناف معلومة. وأما إن كانت صدقة تطوع فالأمر فيها سهل، لكن ينبغي أن ننظر إلى مثل هذه الأمور على أنها ليست من العادات، وإنما هي عبادة. بعض الناس ينظر إليها على أنها عادة، سواء بالنسبة للدافع أو بالنسبة للآخذ. هذه عبادة، ولا بد أن يراعى فيها المحتاج، الجانب العبادي، وأن يراعى فيها الحاجة، خاصة إذا كان من أهل، خاصة إذا كان المدفوع زكاة. وينبغي للدافع إذا كان ذلك الذي يأتي إليه قوي أن لا يعطيه لا صدقة يعني لغني ولا لذي مرة سوي، يعني القادر على التكسب عليه أن يشجعه على التكسب وأن يعينه على ذلك. لكن لو قدر أنه قادر على التكسب ولم يجد عملا يستطيع أن يتكسب منه، فمثل هذا يعطى، لكنه يشجع على التكسب ويحث على ذلك. بارك الله فيكم معالي الشيخ. سأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. Thank you. مرحبا بكم مرة أخرى وأعود لكم معالي الشيخ. وسؤال من أبي خالد من السعودية يقول في صلاة الليل هل يجزي أن يقرأ الإنسان بفاتحة الكتاب وما تيسر من قصار السور، أو لا بد من القيام بهذه الصلاة من أن يقرأ من المطولات؟ الأمر فيه سعة، ويقرأ الإنسان بما يتيسر له سواء كان ذلك من قصار السور أو من طوالها، والأمر فيه سعة. وسواء قرأ حفظا أو قرأ من المصحف فالأمر يسير، والإنسان يقوم بما يستطيع وما لا يشق عليه. بارك الله فيكم معالي الشيخ. يسأل يقول إذا كنت مسافرا وأديت صلاة الظهر مثلا ثم وأنا في التشهد الأخير وقيمت صلاة العصر، فهل علي بأس من أن أختصر قراءة التشهد الأخير بمعنى أني لا مثلا أقرأ الصلاة الإبراهيمية حتى ألحق بالصلاة، أو لا بد من إتمام قراءة هذا قراءة التشهد الأخير كاملا؟ الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة على الصحيح، ومن ثم لا بد أن يقرأها حتى ولو فاتته ركعة من الصلاة التي تقام. إذا قرأ الصلاة الإبراهيمية فليسلم. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤال الأخ عبد الرحمن من العراق يسأل عن المولد النبوي والاحتفال فيه، هل هو سنة أو بدعة؟ ثم ذكر في كلامه بدعة حسنة وبدعة سيئة، تعليقكم معالي الشيخ. محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجب من الواجبات الشرعية، والصلاة عليه عند ذكره أمر واجب، والله عز وجل قد أمر بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك أحب شيء عندي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب، الصلاة عليه عند ذكره أمر واجب، والدفاع عنه عندما ينال منه بوجه من الوجوه أمر واجب. لكن هناك أمور يبتدعها بعض الناس، وهي تصل إلى الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ولما قال له بعض الصحابة: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. في بعض الألفاظ قال: لا تنزلوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها. والاحتفال بالمولد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته الأماجد، ولا السلف الصالح من هذه الأمة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه البدعة أحدثها الفاطميون في مصر، والفاطميون فئة مارقة عن دين الإسلام، ولا يظن في مثل هؤلاء أنهم يبحثون عن الخير، وقد انخدع بعض الناس بذلك، وبخاصة أن ذلك صار يتوارث ويظهر على أنه نوع محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الاحتفال بالمولد أمر غير مشروع، وهو مبتدع، وليس ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما محبته في اتباعه وتطبيق شرعه. وأمور الدين لا يقال فيها بالرأي، أمور الدين أمور توقيفية، فما أمرنا الله به أو أرشدنا إليه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وما عمل به صحابته وسلف الصالح من هذه الأمة، فإننا نعمله، وما لا فلا. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. سؤال الأخ الكريم أبو عبد الله من المغرب يسأل عن حكم اجتماع الناس للدعاء. الدعاء مطلوب في جميع الحالات، والله عز وجل أمر به وأخبر أنه يجيب دعوة الداعي، لكن يدعو الإنسان وحده، أما أن يكون الاجتماع للدعاء فهذا أمر لم يرد. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت رحمة للعالمين تقول بأن والدي اشترك في حادث وكانت نسبة الخطأ عليه 100% وحصل من هذا الحادث وفاة أحد الأطراف معه في الحادث، فهو كبير في السن لا يستطيع الصيام كما ذكرت لمرض السكر والضغط، وكذلك لا يجد العتق، فماذا يلزمه والحالة هذه؟ إذا كان لا يجد ما يعتق به أو لا يجد من يعتق وهو عاجز عن الصيام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإطعام لم يرد في كفارة القتل، وإن كان ذهب بعض العلماء ورأي لبعض الحنابلة ولبعض الشافعية أنه إذا توفي الإنسان وعندئذ تعذر الصيام وليس قادرا يعني لم يترك وفاء العتق فإنه يطعم عنه، فعند التعذر يمكن الإطعام على الأقل على وجه الاحتياط. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال الأخ أبو عبد الله الآخر يقول ما حالة الإنسان مع كتاب الله عز وجل وآداب قراءته؟ الإنسان يقرأ القرآن على جميع أحواله، قائما وقاعدا ومضطجعا بالوضع الذي يتيسر، لكن الأكمل أن يكون طاهرا حاضر القلب وأن يكون في مكان لا يوجد فيه ما يشوش فكره، وأن يقرأ بقلب حاضر ويتمعن في الآيات التي يقرأها، يعني يتدبر القرآن لأن أنا مأمور بتدبره. فإذا لم يتيسر ذلك فليقرأ، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يثيب كل إنسان على حسب جهده ونيته. آمين بارك الله فيكم. يقول مسحت على الخفين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم خلعتهما عند النوم، ف يعني ماذا يجب عليه؟ هل يعني ينتقض الوضوء بذلك؟ إذا مسح الإنسان فإنه إن كان مقيما يستمر مسحه لمدة 24 ساعة وليس لخمسة أوقات كما يتصوره البعض، وإن كان مسافرا فثلاثة أيام، لكنه إذا خلع الخف الممسوح عليه فإن المسح ينتهي وعليه أن يغسل قدميه ويلبس ما شاء ثم يبدأ في المسح. إذن المسح بيوم وليس بأوقات؟ لا ليس بأوقات، بأربع وعشرين ساعة. أحيانا ممكن الإنسان يتوضأ للظهر ويلبس الشراب مثلا أو الجزمة أكرم الله الجميع ويبقى على الوضوء إلى العشاء ثم لا يمسح إلا الفجر من اليوم الثاني، فيستمر يمسح إلى الفجر من اليوم الذي يليه، يعني يمكن قريب من يومين. نعم إذن هو متعلق بأول المسح لمدة يوم كامل. نعم لمدة 24 ساعة من أول مسح بعد حدث. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من طلال العتيبي يقول من فاتته التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة كيف يتم الصلاة بعد تسليم الإمام؟ التكبيرة الثانية بالنسبة للإمام هي التكبيرة الأولى بالنسبة له، فيقرأ الفاتحة مع أن الإمام ومن معه يصلون على النبي. نعم. ثم التكبيرة الثالثة هي الثانية بالنسبة له، وإذا كبر الإمام التكبيرة الأخيرة فإنه هو يدعو، وإذا انتهى من الدعاء يكبر ويسلم. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من أخ الكريم يقول إذا صليت خلف الإمام في صلاة العشاء وفاتتني ثلاث ركعات فهل أتم، هل تكون لي الثانية أقرأ بصوت جهري؟ يقرأ لأنها الصلاة جهرية والأمر في السر والجهر يسير، لأن أمر مندوب، فإذا كان لن يشوش على غيره فليقرأ، ولكن بالقدر الذي يسمع نفسه ولا يرفع صوته ربما شوش على الآخرين. بارك الله فيكم. هنا من سؤال من أبي فهد يقول فضيلة الشيخ أنا أدير إدارة مصلحة عامة، فهل حال أعفيت بعض الموظفين أو أحدهم من العمل كأن أصرفه من الدوام الساعة 11 بإذن مني هل يلحق ذمتي شيء؟ إذا كان هناك ما يقتضي صرفه واستأذن، معروف أن مدير الدائرة له صلاحيات في هذا، فإذا كان هذا في حدود الصلاحيات الممنوحة له فليس في ذلك بأس. بعضهم يقول ليس هناك عمل يعني، وبالتالي بقاؤه يعني غير مجدي. لا، أما قضية ليس هناك عمل هذا غير صحيح، لأن الدولة قد اشترت الوقت من هذا الشخص. نعم. فيبقى حتى وإن لم يكن هناك عمل، لكن إذا وجد مقتضى لهذا الشخص وأذن له وفق الصلاحيات الممنوحة لهذا الآذن فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حمزة العمري أو العمري يقول حكم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. هذه مسألة فيها خلاف، فبعض المذاهب ترى الجهر والبعض الآخر يرى الإسرار، فلا ينكر على من جهر ولا ينكر على من أسر. بارك الله فيكم على الشيخ. أبو أم علي من السعودية تقول بأن رجلا يعني لا يأتي زوجته وقد يعني لا تقوم بواجبه وقد اعتاد على ذلك، فترغب في صيام الاثنين والخميس ولكنه يمنعها علما أنها لو صامت لم يعلم عنها. أولا على هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل، عليه بالنسبة له وبالنسبة لأمثاله، فمن عدد فعليه أن يعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. على هؤلاء يتقي الله عز وجل وأن يعدلوا بين نسائهم، وعلى المرأة أيضا أن تكون عونا له على ذلك، سواء بالنسبة للمرأة المهجورة أو بالنسبة للمرأة التي ميل إليها، على كل واحدة أن تكون عونا له. بالنسبة للمهجورة عليها أن تحسن التعامل معه، لعله وجد منها جفاء وغلظة في الحديث فأدى ذلك إلى أن يقصر معها مع أنه مخطئ في ذلك، فهي عليها أن تقبل بهذا التعدد وأن تحسن التعامل معه. وعلى الثانية أيضا أن تكون عونا له على أن يعدل، وألا تحاول أن تجعله إلى جانبها فتتعدى على جارتها. أما بالنسبة لهذه الأخت وتقول بأن زوجها يمنعها من الصيام مع أنه تارك لها، وأعتقد أن عمله هذا ضرب من أضرب التعسف، تعسف استعمال الحق، لأن المرأة مأمورة ألا تصوم إذا كان زوجها شاهد إلا بإذنه. الغرض من ذلك أنه ربما احتاج إليها في أمر يتنافى مع الصيام، وهذه تقول إن زوجها هو قد تركها ولا ينظر إليها، ولذلك أرى أن منعه إياها نوع من التعسف، فلها أن تصوم وإن لم يكن قد أذن. بارك الله فيكم معالي الشيخ. منائر العثمان تقول حينما أكون بالحرم ويؤذن لصلاة الفجر أصلي سنة الفجر، هل يجوز لي أن أصلي عدة ركعات غيرها لفضل المكان أم أكتفي بالسنة؟ لا تكتفي بالسنة فقط، لأن هذا الآن بمثابة وقت نهي، فلا يصلى فيه إلا راتبة الفجر بعد من أذان الفجر حتى يقام من الصلاة، من أذان الفجر الثاني. نعم نعم، لا يصلى إلا راتبة الفجر. يعتبر وقت نهي ذلك؟ نعم يعتبر وقت نهي في يعني بالنسبة للتنفل. نعم، عدا التنفل لو كان من الطواف يعني أدى ركعتي الطواف هذا لا يدخل في مسألة النهي. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شكر الله لضيفنا، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يبارك في علمه وعمله ولدي ويمنحه الصحة والعافية. شكر الله لكم معالي الشيخ. شكر الله لكم وشكر الله للمشاهدين والمشاهدات، وكتب الله للجميع المثوبة والتوفيق. اللهم أمين. بارك الله فيكم، شكرا لكل الأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن